الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه ليوم الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ورحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. التلطف لسؤال المحدث عن اسمه ونسبه. قال أخبرنا القاسم أبو القاسم سليم أبو القاسم طلحة بن قال أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا ثوابة بن أحمد الموصلي قال حدثني بعض الطالبيين عن إسحاق بن إبراهيم تذكر طالبيين يعني من اصفهان له مقاتل الطالبيين قال جلس الي مداني مره فحدثته فلما اراد الانصراف قال لي احب المعرفه واجيبك عن المساله فقلت اخبرنا اسحاق بن ابراهيم الموصلي لا أنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي فهو شوف التلطف فهم عليه على طول ما أحب يقول له شو اسمك لو سمحت لأنه يقبح واضح؟ هذا أحد الأسباب التي يعني أحد الأسباب أن يكون العالم معروفا مهيبا يكون مهيبا فلا يسأل عن اسمه فتكثر الأسماء له مثلا أبو هريرة 30 على نحو 30 وجه شو السبب كل أحد يقول له الاسم ويطلع مثلا أبو عمرو بن العلاء شيخ العربية وكان رجلا يعني عظيم شيخ سيباوي فاختلفوا في اسمه على نحو 30 وجه واسمه الصحيح زبان بن العلاء ما حد أبو عمرو من شو اسمه ما واحد يقول له شو اسمك لو سمح صعب لاحظ هنا قال أنا أحب المعرفة وأجلك عن المسألة يعني أنت لست مجهولا عندي بس أنا رجعها لنفسي كيف لكن أنا لا فقال له على طول باللمح بالإشارة وكل لبيب بالإشارة يفهمه إيش قالوا ها وكل لبيب بالإشارة باللمحة بس قال له هذا فهم عليه قال له أنا إسحاق نو إبراهيم موصل على طول نعم لأن لو واحد قال لي أنه ممكن ما اشتريت التحريك قال أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيل قال حدثنا محمد بن عمران بن موسى الكاتب قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز وعبد الواحد بن محمد قال حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال أتيت أبا الهذلي في أول يوم لقيته فتكلمت فقال أبو من لا علمت كاميا فخبرته فقال لي في المسألة عن اسم بشاعة وبه تقع المعرفة نعم في الأسماء في الإيش مسألة عن الاسم بشاعة قال له أبو إيش يعني كأنه يعرف اسمه هو مش عارف أصلا طيب شوف كيف من هذا قال يعني ولذلك هذه أساليب عند السابقين والخطيب رحمه الله جاء بهذين المثالين بسبب سعة اطلاعه على واقع الحال وكتب الأدب الخطيب له اطلاع واسع على الأدب وذلك كتب في التطفيل حكايات الطفيليين وكتب أيضا في البخلاء في غيرهم نعم هذا إيش ما يدل على هذا اتساع معرفتي رحمه الله وأهل بغداد كانوا هكذا أهل أدب نعم باب الأدب سيدنا الدكتور محمود هذا العداس رحمه الله رحمه الله كان إذا سئل عن رجل لا يعرفه قال والله لا أعرفه ولا يضره. نعم الله يرحمه. نعم. قال نسبة المحدث إلى أمه. نعم. إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، وذلك مثل بحينة. مثل ابني. مثل ابني. بحينة. بحينة. أيه. وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأسري. لا أسدي. الأسري. أسدي. أسدي أسدي أسدي. أيوة. وأمه. وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. أيوة. وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم العامري. ويعلى بن منية. أيوة. وهو يعلى بن أمية التميمي. ومنية جدته. أم أبيه هي منية بنت الحارث بن جابر. والحارث بن البرصاء وهو الحارث بن مالك، والبرصاء أمه. ومعاذ بن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة، وأمه عفراء بنت عبيد بن أو لا بنت من بني النجار. من بني النجار. وبشير بن الخصاصية وهو بشير بن معبد بن شراحيل بن سعد بن ضباري السدوسي. والخصاصية هي أم ضباري الذي سقنا نسبه إليه. وشرحبيل بن حسنة وهو شرحبيل بن عبيد الله بن المطاع بن عمرو الهندي. وحسنة مولاه معمر بن حبيب بن حذافة الجمحي. جمحي. جمحي من بني جمح. جمح. جمحي. الجمحي. وقيل إن حسنة لم تلده وإنما أعتقته وتبنته فنسب إليها. لا هذا إيش قول ضعيف، بس ذكره لينبه على ضعفه. واضح؟ وقال قيل وهذا هو ذكره لينبه على ما وقع عند بعض من الخطأ. شرحبيل بن حسن، طبعا شرحبيل بن حسن هو فاتح الأردن. نعم. هو الذي فتح من عقدت له الألوية زمن عمر سنة 17 ولا 16 18 17 أو 16 من أسئلة. نعم. وفاتح الأردن. وكانت هذه من الحسنة، كانت من يعني هي مهاجرات أول، على كل هاجرت إلى الحبشة، كانت تكتب وتقرأ، ولذلك جعلت في السوق لتراقب النساء التي يبيعن كذا. كانت محتسبة في السوق في زمن عمر. نعم. لأنها كانت تكتب. نعم. ونسب إليها. هات. وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة، فأما ممن بعدهم فمنصور بن صفية، وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجري، وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان القرشي، وإسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي. إسماعيل بن إبراهيم مقسم وعلي أمه. قال أخبرني أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز بن عيسى الدعاء قال أخبرنا إسحاق بن سعد النسوي قال سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت علي بن حجر يقول إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، وعلية أم أمه. يعني هذا قول، لكن قول على أنه على أنه يكشفي كان يتحرج حينما يروي، قال الذي يقال له ابن علي كان يزعل، إسماعيل كان يزعل به ما يعجب. نعم. هات. زي ابن ماجه مثلا أمه. نعم. والله محمد بن يزيد. نعم. ها هات. قال أنبأنا أبو سعيد المالي. سعد. أبي سعيد. نعم سعد. قال أنبأنا أبو سعد المالي قال حدثنا إسماعيل بن عمر بن الحسن المقرئ بمكة قال حدثنا محمد بن صالح بن محمد الخولاني قال سمعت عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول ليحيى بن معين يا أبا زكريا بلغني أنك تقول حدثنا إسماعيل بن علي، فقال يحيى نعم أقول هكذا، قال أحمد فلا تقله قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، قال يحيى لأبي قد قبلنا منك يا معلم الخير. نعم يعني قبلها نصيحة. نعم. وأما عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود فقد اختلف في بهدلة، فقيل هو اسم أبيه، وقيل بل هو اسم أمه، ومن قال هو اسم أبيه أكثر، وقوله أصح والله أعلم. هذا طبعا عند المحدثين كثير من نسب إلى أمه، وقد صنف في ذلك الفيروزابادي رسالة سماها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه يعني الذكي الفطن في من نسب إلى غير أبيه، جمع ما وقع تحت يده. ومن المعاصرين واحد، بس أنا الآن ناسي اسم المؤلف، لكنه جمع معجما في من ينسب إلى غير أبيه. طبعا رسالة الفيروزابادي رسالة صغيرة مطبوعة في ضمن نوادر المخطوطات، طبعها حقق عبد السلام هارون رحمه الله، لكن هذا المعجم مطبوع في مجلد وسط، يعني جمعه في من نسب إلى غير أبيه، وهو كثير. ها يعني الآن موجود هذا في المحدثين وفي غيرهم كثير. نعم. هات. قال: تعريف المحدث بالنقص كالعمى والعور ونحوهما. النقص في الصفات. بالنقص في الصفات يعني في صفاته أو أوصافه. بفرق بين الصفة والوصف. بفرق الصفة والوصف. طيب ماشي. إيش باب الوصف أوسع، صفة تأخذ حيز الثبوت، قال فلان طويل صفته، لكن لما تقول وجهه أصفر من الوجل وأحمر من الخجل، صفرة الوجل وحمرة الوجل عارضة، هذه ايش نقول عنها؟ وصف. يعني الصفة هي لصيقة بالوصف. ثابتة تأخذ عجز الثبوت، أبيض أسمر. واضح. وذلك نقول في باب صفات الله عز وجل الصفات ما لا إلا ما جاء به الوصف، إلا ما جاء به النص عفوا، لكن باب الوصف مثلا يقول أزلي في هذا يجوز، هذا يليق صفة، لكن لما نقول في باب المكر فهذا من باب الوصف لا من باب الصفة، ما نقول صفته كذا لا، لأن جاءت على سبيل المشاكلة، من باب الوصف لا من باب الصفة. ليش؟ باب الوصف أوسع من باب الصفة، هذا عايز ثبوت، نبصر نشتق صفة مما جاء في أوصاف الله عز وجل في القرآن على صيغة الفعل لا نشتق له منها صفة، كل ما جاء نسوا الله فنسيا نصير صفة ولا وصف؟ من باب مشاكل وهكذا. واضح؟ الصفة الثابت تأخذ ثبوت، نقول أسود أبيض أحمر أشقر هذا صفة، لكن قلنا تغير حمرة الخجل وصفرة الوجل وبلاقي فلان خايف مثل الليموني صح؟ قول عنه هذا وصف لأنه عارض، واضح؟ للفرق بينهم حتى نفرق بين الوصف وبين الصفة. وأنا شو بقول؟ تعريف المحدث بالنقص في الصفات يعني أمور ثابتة كالعمى هات والعور ونحوهما من الآفات. الصفات ساقطة عندك ساقطة. هلا هي موجودة. نعم. كل قال: لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته. نعم. كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة، وقد جاء في الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق وحسين بن الحسن الأشقر وجعفر بن زياد الأحمر ومروان الأصفر. وكذلك يجوز وصفه في العرف والقصر والعمى والعول والعمش والحول والإقعاد والشلل. فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور سليمان وسليمان الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يقول ذكرهم فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم. يعني هذا موجود وكثير في الرواة وقد جمع جمعه المحدثون. طبعا من قبل الجاحظ رحمه الله له كتاب اللي هو في العرجان والعميان والبرصان كان في أبرص. هذا الجاحظ له كتاب فيها وجاء بعدهم جمع من المحدثين فجمع مثلا الإمام الصفدي المؤرخ الكبير إمام جمع كتابا سماه نكت الهميان في أخبار العميان. جمع فيه أخبار مين؟ العميان كل. وكتاب آخر سماه الشعور بالعور يعني من كان أعور جمعه أيضا. كتاب ثاني كتاب يعني مجلد صغير. وابن عبد الهادي رحمه الله جمع ما يخص المحدثين فكتب جمع كتابا سماه الضبط والتبيين لذوي العاهات من المحدثين. الضبط والتبيين لذوي العاهات من المحدثين. ذكر ما يزيد عن 200 واحد في رسالة صغيرة فهذا موجود يعني. والحقيقة يعني المحدثون ما تركوا بابا إلا وقد خدمونا فيه. بعضه يؤثر وبعضه لا يؤثر. هناك رسالة ناقشتها بس نسي اسمها في العاهات وكذا أثرها على الرواية يعني ليست بذاك لأنها ما استوعبت ما كانت عندها المعرفة ببعض المراجع الدقيقة. على كل حال فيها كلام عن هذه الأثر العاهات كذا. مثلا شعبة بن الحجاج الإمام الكبير كان ألثر. لذلك بعض ما يروى عنه على أنه خطأ أو لحن هو من بسبب السماع وأحيانا من تصحيف السماع يصير زي عاصم الأحول وصل إلى السامع الأحدب فانتقلت عهده من لسانه إلى من عينيه إلى ظهره بدل ما يكون إيش أحول صار إيش أحدب وهكذا. وهذا الحدب يعني برضه يعاه وهكذا. إذن هذا موجود عند العلماء واللي يرجع إلى كتاب الضبط والتبيين يجد كل هذا ويعني جلسة تخلصه. والشعور بالعور مطبوع ونكت الهميان مطبوع وأيضا العرجان والعميان البرصان أيضا. وكان من اهتمام أيضا كان هذا موضع اهتمام عند أبي عبيدة معور المثنى جابوا مثل هذا. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش لا معروف نقاش عن الفوائد أن الحسن بن سفيان أخبرهم قال أخبرنا ابن أبي شيبة عن وكيع أنه قال حسن بن سفيان صاحب معرفة التاريخ كتاب أحسن الكتب. قال سمعت الأعمش يقول أنا أعمش وإبراهيم أعور وعلقمة أعرج والمغيرة أعمى ومسروق مفلوج والقاضي شريح سنوط. لا يعني في الشيء قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد. أو زي ما قال إسحاق الكوسج أيضا ملهوش إيش لحية فش نذر كوسج كوسج هذا وصف ترى له عشان ما فيش لحية لا تنبت له هات الأمر زي الأمر ما يقال له أمر كبير ما يقال له أمر يقال لمن لم يبلغ نعم هات قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا لذلك مرة كان بعضهم ماشي مع بعض قال له اسمع خلينا نفترق إلى أعمش مع جمع قال له لا نأتي بالغيبة لأنفسنا يقول يعني هذا أعمش هذا أعرج هذا قال خلق كل واحد لحاله يمشي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا أحمد بن المغلس قال حدثنا بن جاب قال سمعت شريكا يقول سمعت الأعمش يقول كان في أصحاب عبد الله شريح عبد الله شريح لا يعني بن مسعود شريح كوسج فيش لحية طيب وعلقمة أعرب أيوه يعني في أصحاب عبد الله قاعد بيفصل بيه شريح كوسج فيش لحية ومسروق أحدب أيوة. وعبيدة أعور وإبراهيم أعور لا ما هو عبيدة غلط لا عبيدة كله عبيدة إلا هذا فبالفتح هذا إذا بدنا نضبط أنا عندي مضبوط عبيدة غلط هو عبيدة السلماني كلهم بالضم إلا عبيدة فبالفتح واضح؟ نعم هذا وعبيدة أعور وإبراهيم أعور ومغيرة أعمش وأنا أحبهم وأنا أعمش يعني كلهم أصحاب إيش؟ عندهم هذا هم سبحان الله الله عز وجل يعوضه نعم لا ما في لكن عوضهم بأمر صاروا حاجة وذي قالوا الأوقص مثلا القاضي هات هات جيب في أخبار كثير ترى هذا باب واسع اللي قرأ في كتب الأدب أو قرأ في هذه الكتب اللي سبقت تجد العجب يعني اللي داخلات هذول هون طلعت الله عبد يعني صعوب نعم هذا قال أخبرنا طلحة بن علي الكتاني قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلال النصيبي قال حدثنا محمد بن يوسف الترمذي قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسرائيل بن زياد قال كان سعيد بن أبي عروبة إذا لقيني ومعني ومعي ألواح الأبي ومعني معي ومعي ألواح قال ومعي ألواح يقول ما تريد قلت أكتب الحديث قال أكتب حدثنا الأعرج عن الأعمى عن الأعرج عن الأعمى سعيد بن أبي عروبة الأعرج وقتادة الأعمى وأبو حسان الأعرج عن ابن عباس الأعمى نعم هذا كان يعني يعتبرونه من الملح يعدونه من الملح اللطائف وذلك ذكر بعضا منه أبو موسى المديني في نزهة الحفاظ يعني لضبطها نعم قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريفة العبدي العبدي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا علي بن الحسن الديفي قال سمعت حفص بن عبد الرحمن قال قال سعيد بن أبي عروبة إذا حدثت عني فقل حدثني سعيد بن الأعرج عن قتادة الأعمى إيش عندك؟ اللبق اللبق جيد أنا عندي فيه اللبقي قال سعيد قال سعيد بن أبي عروبة إذا حدثت عني فقل حدثني سعيد بن الأعرج عن قتادة الأعمى عن حسن الأحدب عن الحسن الأحدب عن الحسن. عشان إيش ما قصده إيش قصده إيش القصد لا هذا كأنما يريد أنه أدعى للحفظ، واضح؟ على طول أدعى للحفظ وأن لا يشتبه بغيره، واضح؟ أقول لك مش مشكلة يعني، أنا شو صار وصفني بما أنا بي شو يعني، إذا هو يعني لو لم يقل هو أعرف وذاك ها؟ وإذا قالوا ما رأينا مثل هذا الأعمى عن قتادة لحفظه وضبطه، وقالوا لما كان يحفظ يسمع صراخه، سمع صوت طالع يصيح واكد عن الحسن واكد فهذا أدعى للضبط. لا هذا خلص ضبطناه. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا أبو سعيد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عباس بن ماسويا الأنطاكي وهو الأحدب قال حدثنا عبد الله بن نصر وهو الأصم قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو الأعور إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي عن الحكم وهو الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. الآن هذا لو أنت تعيده على نفسك بسرعة تضبط. ليش؟ لأنه أدعى في تمييز على طول. نعم هذا من باب يعني الملح، باب بيان الجواز. نعم قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا مين أبو إسماعيل؟ هذا من شيوخ ترى الإمام من شيوخ الترمذي وعنه توفي بعده عمر، واضح؟ أظن 280 أو 81 توفي هو إمام، لكن هذا أسم. نعم قال حدثنا عالم يوما فقال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول أبو يزيد الأحول أيوة أبو يزيد الأحول. قال حدثنا عاصم الأحول ثم تبسم وضحك يعني عالما وقال أنا أحول وثابت بن يزيد أحول وعاصم أحول فاجتمعنا ثلاثتنا حولا يعني سند بالحولان. نعم ولكن يكون مسلسل أصحاب عاهة معينة. نعم شوف كيف ما أجمله. هات قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال أخبرنا حسين بن الحسن بن أيوب قال أخبرنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال سمعت ابن المبارك وسئل عن فلان بن القصير وفلان بن الأعرج وفلان بن الأصفر وحميد الطويل قال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. نعم مش معقول يرد عيبه، لا، لأنه إذا أراد العيب صار نبس. ولذلك يعني هم يتورعون وذكروا هذا الباب بيان ما كانوا عليه من متانة الدين، وأنه في الواقع وكذا بعضهم يتحرج يقول إذا أراد أن يبين واقع لهم ما فيش مشكلة، لكن إذا أراد عيبهم هذا تتعيب من خلقه. نعم فلا يعاب الإنسان بما خلق الله عليه، لا يعاقب. نعم ولكن الله لا ينظر الى ايوه ولا الى صور، انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بس هذا هو. يعني كان عندنا من مشايخنا كثير يعني ممن كانوا ايش عميان، اكثرهم بل اكثرهم دقه و علم. يعني أحدهم الله يرحمه مرة يقول للطلاب، أنا ما يعني يقول للطلاب زعل منهم شوية، أنا كان يدرس التفسير وكان من محفوظات الجامع لأحكام القرآن القرطبي بالمناسبة، يعني من ضمن محفوظاته، فمرة زعل بالطلاب يقول ما قالتكو خيبة ده كل شعرة خر عين هو ضرير ما شاء الله عليه الله يرحمه. ثم سعد عفني أبو المعاه الله يرحمه. قال وإذا كان الشيخ معروفا بالعلم والفضل موصوفا بالجلالة والنبل حسن ذكر ذلك في حال الرواية عنه، وإن لم يكن مشهورا زكاه الراوي وإن كان عبدا عنده فيقول حدثنا إن كان إن كان دون وقف أو دون وقف. وإن لم يكن مشهورا زكاه الراوي إن كان عبدا عنده فيقول حدثنا فلان وكان ثقة. نعم يتلوه مرة يعرف به ليعرف به. لذلك أحيانا في أثناء الأسانيد يأتي الحكم على الروح وهذا كثير. نعم يتلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعبره. نعم يتلوه يعني جزء جديد هذه صفحة جديدة. نعم. لا لا بس هذا لا هذا الآن جديد. من روى هذا لما قال يتلو لأنه بدأ صف ورقة جديدة وجزءا جديدا بس هات يعني يتلو الآن هذه لازم تكون في الهامش مش في الأصل. فتكون من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدعه وعظمه. ماشي إن هذا عادة يقولونه في ختام الأجزاء يسموه التقفية. يتبع ما سبق الجزء الجديد فيه كذا كذا واضح؟ عشان ايش نعرف انه ما فيه فصل انقطاع. اكتبوا هذا في نهايات الأجزاء. هذا نهاية الجزء، هذا نهاية الجزء الخامس بداية الجزء السادس هات. او اخر السادس بداية السابع. نعم هات. من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعظمه. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عتاب بن بشير عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني البحر. نعم. قال أخبرنا أبو البحر يعني لسعة علمي ممكن نقول حبر. نعم تحبير المعاني توسع في فهمها وتزيينها. ممكن نقول حبر كثرة كتابة وما يستخدم العبر الحبر وأيضا من التحبير ممكن لأن مادة الباء والحاء والراء جذرها أصلا يجمعها الساعة. نقول حرب إيش لساعة الاشتباه ربح زيادة رحم مكان رحم واسع وهكذا برحة نقول نفس الحرف. وإذا كل ما تقلبه وهذا يتفنن فيه ابن دريد في كتاب الجمهرة جمهرة اللغة يعني يعلمك اللغة من أكثر الكتب التي تنفع القارئ كتاب الجمهرة لابن دريد. جيب لك الكلمة ظل قلب فيها وجيب معانيها استفاد منه لقب هذا ركب كتابا جديدا ابن فارس لكتاب المقاييس معجم مقاييس اللغة هو من ثمرة الجمهرة. يقول لك مثلا بحر الباء والحاور أصل يدل على السعة مثلا في جنات يحبرون نفس الزمن. أيوة هذا إيش كله جذب. أقول لك مثلا يجمعها أصل واحد أو أصلان وهكذا فهو مركب. فلذلك اللي بيقرأ في المقاييس دون الجمهرة ما بيستفيدش كثيرا لكن لو بتقرأ في الجمهرة والمقاييس تصير عندك يعني ذوق وسعة تصير بحر نعم هذا الأول جمهرة النظر، مع أنه يعني جمهرة جمهرة. ابن دريد ما قالوا عنه يعني ذموا، قالوا ابن دريد البقرة صنف كتاب الجمهرة، ها إلى هذا الكتاب كتاب عظيم الجمهرة، جمهرة اللغة. ثاني مقاييس اللغة المطبوع باسم معجم مقاييس اللغة، كتاب عظيم. هذا ابن فارس، ذاك ابن دريد. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن عبد الله بن نحدي، قال حدثنا القاضي أبو عبد الله بن إسماعيل المحاملي، قال حدثنا محمود بن خلاش، وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي أو البلدي اسمه إلى البلد. قال حدثنا محمد بن العباس بن الفضل بن دوسل، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال منوها أبو يعلى، واضح؟ أبو يعلى الموصل، أحمد بن علي، هذا مين؟ أحمد محمد ال... لا لا لا، هذا مش أبو يعلى، عفوا، هذا أحمد بن علي مثنى. لا هات أرجع. أبو يعلى محمد بن أحمد لا. أبو يعلى أحمد بن علي على ما أذكر، ما أدري خلاص. ابن المثنى وليس ابن أبي المثنى. قال حدثنا محمد بن عبيد، وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن حنائي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمر، لا أنا عندي محمد عمرو، لا محمد بن عمر الرزاز، هات ابن عمر محمد بن عمر الرزاز إملاءً، قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان، قال أخبرنا محمد بن عبيد، قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، لم يذكر البلد بإسناد مسلم ابن صبيح. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن طبعا مسروق من تلاميذ عائشة، حمل عنها كثيرا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، قال أخبرنا أبو علي بن الصواب، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا مين سفيان هذا؟ معين. أيوه. نعم. قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار، قال هذا سنده الى مسند الحميدي. قال اخبرني ابو معبد وكان من اصدق موال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال اخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن رستويا، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا محمد بن ابي عمر، قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مره، قال سمعت الشعبي يقول حدثنا الربيع بن حسين وكان من معادن الصدق، قال عمرو بن مره وكان الشعبي من معادن الصدق، قال سفيان وكان مسعر من معادن الصدق، قال ابن ابي عمر وكان سفيان من معادن الصدق. يا سلام. قال اخبرنا ابو طالب عمر بن ابراهيم بن سعيد الفقيه، قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم بن ايوب، قال حدثنا ابو برزه الحاسب، قال حدثنا ابو الاصبع يعني محمد بن سماعه الرملي، قال سمعت سفيان بن عيينه يقول حدثنا اوثق الناس ايوب عن محمد، قال اخبرنا ابراهيم بن مخلد محمد بن سيرين بن جعفر، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن دنتي، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال سمعت شعبة يقول حدثني سيد الفقهاء أيوب. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثني العباس بن محمد بن عون بن عمارة. لا إيه ولا لا عباس محمد، قال حدثني عون بن عمارة. واه حدثني العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان نياشين نياشين هذا. قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا سعيد بن مسلم بن أحمد بطرسوس لا بطرسوس بطرسوس يعني المكان بطرسوس قال ليش بطرسوس كانت ثغرا هذا كائنين في الرباط واضح كانت ثغرا فيقول احنا كنا وقتها ايش في حال الرباط مرابطون والمرابطون من العلماء كثيرون جدا والحقيقة يحتاج إلى أن يجمع فيهم شيء كتاب كثيرون ليس هذا لا فقط إنما أحيانا يذكرون مكان الرواية مثلا بمكة أن يكون مثلا في الموصل ماشي بالموصل بها أو الأصبهاني بها يعني أنه رحل مكان الرواية هذا كثير لكن هنا هذا ثغر في الثغور فإيش كانوا يعني دائما ما يفوتون مثل هذه الفوائد على السامع يدركها من يدركها وتفوت على من تفوت بعض الناس يظن أنه فقط مكان رواية لا هو لبيان أنه في الثغر هات. قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في حديث نعم سفيان مين ثوري ثوري شيخ وكيع نعم هات. قال أخبرني علي بن أحمد الرزاق قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحسن بن الصباع البزار قال حدثنا أحمد بن حنبل شيخنا وسيدنا يا سلام نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عمر البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف بن سابور شايف هاي هنا إيش مكان رواية رحلة هات أبو العباس مباشرة لا لا لا مش أخبرنا أبو العباس ما في أخبره حدثنا حدثنا قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم شاه شاه قال أخبرني إيش ملك الملوك الطعان قال أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي أبو بكر وما لقيه أنصح للإسلام وأهل الإسلام يا سلام شوفوا قديش هذا أوصاف واقع يعني حكم التلميذ في شيخه حكم التلميذ في شيخه لا يمكن يكون فيها شيء من الضلال لا لا السابقون يندر أن يقعوا في غوائل التلمذة في غوائل التلمذة لا شك أحيانا يشيد به لكن هذا من قد ما يملأ عليه نفسه فيقول ما يستطيع أن يدفعه واضح؟ قال حدثنا أحمد يعني لما أجاب مسلم البخاري لما أجاب مسلم قام وقبل قال دعني أقبل مش يديك رجليك يا أستاذ الأستاذين ما أقدر هذا إيش شيء يجيش في القلب يطلع بدون شعور قال حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا إسحاق المزكي يقول سمعت هذا البرقاني ترى محمد بن غالب البرقاني اللي سأل الدارقطني أسئلة العلل هذه نعم هات يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول عودا وبدءا إذا حدثنا إذا حدثنا لا صح دائما يعني يبدي ويعيد. ايوه. اذا حدثنا عن محمد بن اسلم يقول اذا حدثنا عن محمد بن اسلم يقول حدثنا من لم ترى عيناي مثلا ابو الحسن محمد بن اسلم الطوسي. نعم. وكان زنجوية بن محمد اذا حدث عن محمد بن اسلم يقول حدثنا محمد بن اسلم الزاهد الرباني. نعم. قال اخبرنا علي بن ابي علي المعدل قال حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن يزيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر قال حدثنا ابو زكريا الاعرج النيسابوري قال كان اسحاق بن راهويا اذا حدثنا عن ابي عامر قال حدثنا ابو عامر الثقه الامين قال حدثنا ابو طالب يحيى بن علي الدسكري قال اخبرنا ابو بكر البقلي قال حدثنا احمد بن يحيى بن زهير الدستري الشيخ الصالح التستري الشيخ الصالح الحافظ داد المحدثين. قال سمعت هذا الحسن محمد ابن احمد بن رزقويا غير مره يقول حدثنا الباز الابيض او عمرو بن السماك ابو عمرو أبو عمرو بن السماء. يلا. وسمعت أيضا يقول حدثنا أحمد بن كامل القاضي ولم ترى عيناي مثله. الله يرحمه. سبحانك الله وبحمدك. سامحونا. أطلع مبكر.